فكرة على فكرة انت ما حبيتش وحقيقي حقيقي انت ما تستاهل على فكرة على فكرة انت ما حبيتش انت وحقيقي حقيقي انت ما تستاهل الحب اللي اديتهولك ما تستاهلش والعمر اللي وهبتهولك ما تستاهلش ما تستاهلش.